لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وبعد أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. 100 علامة ليوم القيامة. لا يزال الحديث موصولا حول ذكر العلامات الصغرى ليوم القيامة، وقد توقفنا منذ عدة لقاءات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن سوء الجوار، وتكلمنا عن قطيعة الرحم، والليلة نتكلم عن ظهور الفحش والتفحش. الناظر أيها الأحبة في واقع المسلمين يلحظ تلك الظاهرة الخطيرة أصابت الكثير من المجتمعات، ألا وهي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع ذلك بين يدي الساعة. أقصد وأعني ظهور الفحش والتفحش من البعض ومن الكثيرين، ولم يتوقف الأمر على حدود حوارات المسلمين والناس بعضهم مع بعض وصفحات الجرائد والمجلات ونحو ذلك، وصفحات الإنترنت التي يقال هي للتواصل الاجتماعي، فصارت للتقاطع الاجتماعي بدل التواصل. لم يقتصر الأمر على ذلك كما ذكرت، حتى وصل الأمر إلى الطعن في العلماء وعدم التأدب معهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ورميهم يعني في بعض الأحوال بالكفر والنفاق وسائر الأوصاف المشينة والعياذ بالله تعالى. وهذا مقصد من مقاصد اليهود عليهم لعنة الله تعالى، وهذا كنت قد ذكرته سابقا، ولكن لابد من الإشارة إليه لأن هذا وقته ومناسبته. جاء في بعض بنود مخططات اليهود ما نصه، وانتبهوا لما يقصده اليهود. قالوا: وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين. طبعا رجال الدين يقصدون من عندنا؟ العلماء. بالحط من كرامة رجال الدين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيوما. هكذا قالوا وأرادوا. أدرك اليهود عليهم لعنة الله وأذنابهم مدى ثقة المسلمين بعلمائهم وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين، فشنوا حملة مسعورة استعملت كل أفانين الدعاية والإشاعة وأساليب علم النفس والاجتماع لتشويه سمعة علماء الأمة حتى تكرههم الأمة وترفض من ثم الائتمار بأمرهم أو التأثر والانتفاع بعلمهم. وهذا ما نراه ونسمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لابد من الحديث أحبتي عن هذه الظاهرة وبيان خطر اللسان وما يقع فيه الكثيرون من الفحش والتفحش الذي يتكلفه البعض حتى يواكب العصر أو يكون على نفس مستوى من يحادثهم ويخاطبهم كما يزعمون. قال الله تعالى في شأن من تهاون أو من تهاونوا في حفظ ألسنتهم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. انتبهوا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فما قاله الإنسان بلسانه من الفحش والسب واللعن والطعن سيجده مكتوبا مستورا في صحيفته يوم القيامة، وكذا ما كتبه بيده. ومن أنكر شيئا من ذلك أنطق الله جوارحه فشهدت عليه. فاحذر يا عبد الله الفضيحة وبتغي شهادة الجوارح لك لا عليك. وقال تعالى أيضا في بيان خطر الكلام: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتوعد سبحانه الذين يذمون الناس ويقعون فيهم بالقول أو الفعل في وجوههم أو في غيبتهم فقال: ويل لكل همزة لمزة. وأثنى تعالى على عباد الرحمن فقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفحش يتنافى مع الإيمان في غير ما حديث، وستأتي عدة أحاديث من ذلك، وأن التهاون بأمر اللسان من أسباب الكب على الوجه في النار. فقال لمعاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولنا أن نقف وقفة مع هذا الحديث، ونحن نعلم ما في النار من شدة العقوبة وشدة العذاب. لو أن إنسانا ممن يتكلم بالفحش قيل له: كل كلمة تكلمت بها من الكلام الفاحش ستغمس رأسك في الماء الساخن. تخيلوا معي هذا المثال: أتينا بماء ساخن وضعناه أمام أو بجوار هذا الإنسان وقلنا له: ستراقب، كل كلمة فحش وسب ولعن وطعن ستغمس رأسك في هذا الماء. هل سيتكلم؟ بل سيكون أشد مراقبة لكلماته ولسانه، إنه خايف أن تغمس رأسه في هذا الماء الساخن. وهل هذا الماء الساخن إذا ما قورنا بعذاب جهنم يكون شيئا؟ كلا والله لا يكون شيئا أبدا. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وبين صلى الله عليه وسلم أن اللسان من أكثر ما يدخل الناس النار، فقال لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الأجوفان الفم والفرج. الأجوفان الفم والفرج، وهذا حسنه الألباني في سنن ابن ماجه، صحيح ابن ماجه. ويزل العبد ويسقط في النار بكلمة واحدة لم يضبطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله أو من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. هو يقول كلاما يقول لك: إحنا بنهزر، ما فيهاش حاجة، ما كل الشباب كده وكل الصفحات كده، كلام لا يظن أنه يبلغ هذه الدرجة. ما الذي يحدث من وراء ذلك؟ قال: يكتب الله له بها سخطه أو سخطه إلى يوم يلقاه. وهذا في السلسلة الصحيحة، يكتب الله له بها بهذه الكلمة سخطه إلى يوم يلقاه. وفي المقابل نجد أن حفظ اللسان من أسباب دخول الجنة في نفس الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه واللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة، وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أفضل الناس وأفضل المسلمين: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا متفق عليه. وحفظ اللسان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر بل ولنا من بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، أملك عليك لسانك وبك على خطيئتك وليسعك بيتك. أملك عليك لسانك وبك على خطيئتك وليسعك بيتك. وفي حفظ اللسان نجاة، في حفظ اللسان نجاة. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وهذا في صحيح الترمذي، من صمت نجا. وسأله عقبة أيضا عن النجاة: من نجاه؟ فأجابه بمثل ما سبق. وأوصى صحابيا آخر بقوله: ولا تكلموا بكلام تعتذر منه غدا، وهذا في السلسلة الصحيحة. ولا تكلموا، يعني لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. ومما يبين أيضا خطر اللسان خضوع الأعضاء كلها له وتعلق استقامة الأعضاء باستقامة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان ركن من أركان الاستقامة. ولذا وصف الله أهل الجنة بقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بل الأعضاء كلها تشكو خطر اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك أن الأعضاء تكفر اللسان كلها، يعني تخضع له وتذل وتقول اتق الله فينا. تخيلوا معي في هذا الخضوع وهذا الانقياد، تخاطب أعضاء الإنسان لسانه قائلة: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك اللسان إخواني مقياس ومعيار للاستقامة، بحسب ما يخرج من لسان الإنسان يعرف الإنسان استقامته من انحرافه. وأكثر خطايا بني آدم في لسانه، واللسان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فسأله سفيان بن عبد الله يوما: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه وقال هذا كما في مسلم: ما أخوف ما تخاف علي، أخذ بلسان نفسه وقال هذا. وحفظ اللسان علامة على كمال الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ما فيش خير أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال أيضا: رحم الله عبدا قال خيرا. كمل كتاب هدية. رحم الله عبدا قال خيرا. ها حد يكمل جديد؟ طيب ماشي. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. هذا في السلسلة الصحيحة: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وحفظ اللسان من الصدقات التي يحصلها العبد، خاصة إذا لم يطق أعمال البر. فهذا أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فإيه؟ فكف لسانك إلا من خير. وهذا رواه أحمد: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. وقال لأبي ذر: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التعوذ من شر اللسان. في الحديث حد يقول لنا التعوذ من شر اللسان فين؟ التعوذ من شر اللسان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كتاب هدية. عن شكر بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. طب وإحنا محتاجين الكلام ده برضو ولا أنتم مش عايزينه؟ اكتبوه. الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني تعوذا أتعوذ به، قل لي تعوذ أحفظه أدعو به. فقال له: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا في صحيح الترمذي. قال له: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ها بعدها، ومن شر بصري، ها ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وهذه إذا تأملنا وجدناها هي البوابات التي ربما وقع العبد من خلالها في جهنم إن لم يتعاهدها. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وكان صلى الله عليه وسلم، حد يكمل بقى الحديث ده كده، طويل الصمت. ها انتوا النهارده مش عايزين تنفعونا خالص ليه؟ كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. ها حود، مين اللي قال؟ أيوه صح، جزاك الله خير. كان صلى الله عليه وسلم في الآخر بقى، في الآخر في الآخر، نحتفظ بالهدية عندنا. كان قليل أو طويل الصمت قليل الضحك. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، لأن كان جل ضحكه إيه؟ تبسما، كان يكثر التبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا في المشكاة. وجاء التحذير من أذية المسلمين والفحش والبذاءة في عدة أحاديث وآيات أيضا. ويعني ما ذكرناه عموما يبين خطر اللسان، ثم هذا فيما يتعلق بعنوان اللقاء وهو ظهور الفحش والتفحش، نجد ذلك في عدة آيات أو التحذير من ذلك في عدة آيات، كما في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لأن الإنسان إذا تكلم بالسوء زال استفحاش ذلك واستقباح ذلك من نفسه ومن نفوس السامعين كذلك. يعني تلاقي بعض الشباب كثير من الجلسات بتاعته كلام عن الفواحش والعياذ بالله تعالى، يوم يضعف ايه استقباح هذه الفواحش في نفسه وفي قلبه، يسمع كلام كثير عنها، عن المخدرات، عن الخمور، عن كذا وكذا من الفواحش، يوم يستهين فيما بعد، وفلان عمل وفلان، وهنا حالة وهنا حالتين وهنا عشرة، يبقى الأمر يصير هينا في نفسه، فربما وقع ذلك فيما بعد. أما إذا صان سمعه ولسانه عن ذكر ذلك أبقى التعظيم على حاله، أن هذه الأمور من الأمور المعظمة، حرمات الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا فيه خطر الحديث عن المؤمنين وإيذائهم باللسان أو باليد أو بغير ذلك. فهناك مثلا من يسب غيره أو يطعن في عرضه أو يقذفه أو يتهمه بما ليس فيه، ووصل الحال إلى اتهام بعض العلماء بالنفاق والعمالة والكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه جرأة على حرمات الله وحدوده، وسنبين مخاطر ذلك بعد قليل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات عموما، كيف إذا كانت الأذية للنخبة والصفوة من المؤمنين وهم العلماء الذين هم أفضل الناس وأعلى الناس مقاما عند الله سبحانه، لأنهم الأعلم والأخشى له سبحانه وتعالى. إذا كانت الأذية لهؤلاء فكيف تكون العقوبة؟ إنها حرب من الله على هؤلاء، كما في الحديث: من آذى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن الفقهاء أولياء الله عز وجل فليس لله ولي، وسنشير إلى ذلك بعد قليل. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. هو الإنسان بيلمز نفسه إزاي؟ أنفسكم يعني إخوانكم. فتأملوا كيف عبر القرآن عن الأخ بالنفس، فإشارة إلى أن حقه عليك لابد أن تراعي كما تراعي حق نفسك، وتعتني به كما تعتني بنفسك. وهذا كثير في القرآن: فتاب الله عليكم فاقتلوا أنفسكم، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وهكذا تجد إطلاق النفس وإرادة الأخ لعظم قدره وعظم حقه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بإيه؟ بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هذا الإنسان الذي خالف هذه التوجيهات صار فاسقا، وهذا بئس الاسم بعد أن كان مؤمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفتح الآية باب التوبة: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي السنة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وهذا في صحيح أبي داود. طيب ما الفرق بين الفحش والتفحش؟ سهلة جدا. أيوه بالضبط كده. فحش إنسان بطبعه كذلك، هو إنسان أصلا سافل فاحش والعياذ بالله تعالى، وآخر في بيئة طيبة في مجتمع فاضل مثلا وله أصحاب صالحين مؤدبين، لكنه ربما يتعامل مع بعض سيء الأخلاق فيريد أن يظهر نفسه أنه يفهم، زي بيقولوا يفهمه يا طايرة، يعني معهم في الإيه زي بيقولوا، خدت بالك؟ فيقعد يتكلف بعض الكلمات عشان إيه ما يكلهوش يعني في الكلام، ما أنا مش عارف أعبر، مش عارف حد يسعفني، خد بالك؟ فتلاقيه بيرمي بعض الكلمات، زي بالضبط كده بعض الشباب لما يكون بيتكلم معك فيحط بعض الكلمات اللي باللغة الأجنبية الإنجليزي كده في وسط الإيه شور، مش عارف، خد بالك، سيستم وكلام ده. وهذا كان يفعله الأجانب والغرب حينما كانوا يتعلمون في جامعاتنا في الأندلس وغيرها من جامعات المسلمين، فكان الواحد منهم إذا أتى يتعلم وعاد بعد ذلك إلى قومه فتجده يذكر بعض كلمات العربية في أثناء حديث عشان يعرف الناس أنه متعلم عند مين؟ عند العرب، عند المسلمين. فالآية دلوقتي إيه؟ يتعكست. خدت بالك؟ وعمر كان يقول إياكم ورطانة الأعاجم. أنا عايزك تبقى متفوق جدا في اللغة، لكن مش موضوع اللي أنت توصل لدرجة الاعتزاز بيها أو تفضلها على لغة القرآن. لغتك لغة القرآن، اللغة العربية أشرف اللغات وأفضل اللغات على الإطلاق. فنفس الأمر في قضية التفحش، إنسان أصلا ليس بفاحش لكن قاعد في وسط بعض سيئي الأخلاق، فبيقعد يجريهم بقى في الكلام، يقول كلمة وهم يقولوا كلمتين، يقول كلمتين وهكذا عشان يبين إن هو فاهم يعني هم بيقولوا إيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. هذا في صحيح الترغيب والترهيب. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، زينه وجمله. وهل تدري يا من أهملت أمر اللسان أن ما يخرج من لسانك ربما وصل الحال إلى وصفه بالزنا؟ وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: زنا اللسان إيه؟ النطق. زنا اللسان النطق، يعني بالكلام الباطل والفحش. فتأمل كيف رفع الشرع يعني خطر الكلام الفاحش، يعني كيف رهب منه بأن جعله يسمى بهذه التسمية التي تنفر منها النفوس، فقال زنا اللسان النطق. فكيف يكون حال الإنسان إذا كان يسطر عليه في صحيفته هذه الذنوب التي وصل بها الحال إلى هذه الدرجة؟ كم مرة يقع في هذا الزنا باللسان في اليوم والليلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن، يعني مش ده المؤمن، وهذا فيه نفي كمال الإيمان عنه. ليس المؤمن بالطعان، تلاقي بعض الناس كل طول ما هو قاعد معاك لسانه على طول ما يفارقهوش الطعن والسب واللعن والفحش، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. بعض النساء في البيوت على طول على لسانها لعن الأولاد، الله يلعنك، الله يخرب بيتك، الله على طول على لسانها، هي كده ايه بقت لازمة، ودلنا البتاع ده ربنا ياخدك، مش عارف ايه هات، مش عارف ايه، ربنا يعمل فيك كذا، على طول على لسانها. قد تصادف ساعة إجابة فيستجاب لها فيهلك الولد ولا حول ولا قوة إلا بالله بما يصيب. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. احفظ لسانك يكتمل إيمانك، احفظ لسانك يكتمل إيمانك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. كفاية دي، يعني يكفي الإنسان الفاحش أن يفوز بهذه، أن الله يبغضه، والعياذ بالله تعالى. إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، وهذا في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخطر الأحاديث وأهمها: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، أكمل، من تركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. إن شر الناس منزلة عند الله، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. وهذا في البخاري: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه الناس اتقاء شره. الحديث اللي جاي بقى عايز حد يشرحه كده وياخد هديتين. وقال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. رواه مسلم. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. حتى تسيبوا لي فرصة أخد لي شفط. ها إيه حد يشرح؟ أنت في أول صف ومش سامع؟ المستبان جمع إيه؟ يعني اتنين بيشتموا بعض. ما قال يعني الذي قالاه يعود إلى الذي بدأ. المستبان ما قال، ما هنا إيه نوعها؟ موصول. المستبان ما قال يعني الذي قالاه فعلى البادئ، اللي هو بدأ بالإيه؟ بالسب والشتم ما لم يعتدي المظلوم، يعني إلا إذا تجاوز قدر الانتصار أو يعني رد بأكثر مما قيل له ونحو ذلك. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي، يا شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرار الأمة. تخيل بقى من الناس بتوع صفحات الفيس لما تبص كده على صفحات وتلاقي سب وشتم ولعن ومش عارف ايه وقذف، وتيجي تبص الناس دي يعني على ما اعتمدت، على ما يكتبونه هذا، يعني ما القواعد الشرعية التي اعتمدوا عليها في مسألة مثلا من المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف. اجتهد عالم فأفتى بفتوى أو قال رأيا في الأحداث مثلا، وآخر اجتهد وأفتى بفتوى أو قال رأيا في الأحداث، فتجد أتبع هذا يسبون أتبع هذا ويلعنونه ويكفرونه، وهذا من الجهل، لأن ما ساغ فيه الاختلاف فلا ينكر فيه على المخالف فضلا عن أن يسب ويكفر ويلعن ونحو ذلك. والصحابة قد وقع منهم الخلاف ووقع بينهم، بل وصل الحال في بعض الأحيان إلى الاقتتال كما حصل كما نعلم في مواقع الفتن التي كانت بين الصحابة، وما سمعنا بأن هؤلاء سبوا هؤلاء أو لعنوهم أو كفروهم أو نحو ذلك. وهذا من الخلل وعدم ضبط قضية فقه الخلاف. شرار أمتي بقى مين؟ الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وهذا حسن في الأدب المفرد، الذين يتوسعون في الكلام من غير احتراز واحتياط، والذين يستهزئون بالناس في كلامهم. شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. إذا كان هذا إخواني أمر عام فيما يعامل به كل مسلم، فكيف ينبغي أن يكون التعامل مع صفوة المسلمين وهم العلماء؟ ولذا أنتقل بعد أن بينت خطر اللسان، أنتقل إلى خطر الطعن على العلماء. أولا، العلماء هم أئمة الأنام، هم الذين حفظوا على الأمة دينها، هم الذين حموا الدين من التغيير والتكدير. قال عنهم الإمام أحمد: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. قال ميمون ابن مهران: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. تواردت أدلة الكتاب والسنة في الأوعلى الإشادة بفضل العلماء والإشارة بعلو مقامهم، من ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. لو قلنا يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات، والعلماء من ضمن من المؤمنين، لكن الآية قالت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب أنا عندما أقول لك سأكرم الطلبة وأكرم أحمد، أحمد من الطلبة أم لا؟ طب لماذا أفردته؟ لبيان قدره. فإذا قالت الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا يبين لك قدر العلماء وعلو مقامهم. قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية، إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لما؟ لأن معرفتهم بالله أتم فكانت الخشية أكمل، لأن معرفتهم بالله أتم فكانت الخشية أكمل. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان هؤلاء هم أهل الخشية، فبالتالي هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، المؤمنون خير البرية. ومن أفضل المؤمنين؟ العلماء. إذن العلماء هم خير البرية كما قال الأئمة. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم المرجع عند السؤال والمعضلات. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى أيضا في بيان فضلهم وقدرهم، وأنهم أعرف الناس بالخير ومفاتحه وبالشر ومغالقه، فقال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وخص شهادتهم دون غيرهم من البشر على أعظم قضية في الوجود وهي قضية الوحدانية، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو إله هنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مش عارفين، وإلهكم إله واحد. من شهد على وحدانية الله؟ الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومن أيضا؟ والملائكة. طب من يستحق أن يأتي في المرتبة الثالثة؟ هل أهل الطب ولا أهل الهندسة ولا المفكرين ولا النخبة ولا مين؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظر لرفعة قدرهم. ابن القيم استنبط 10 أدلة أو 10 أدلة من هذه الآية على رفعة قدر العلماء، ارجعوا إليها في كتابه مفتاح دار السعادة حتى لا نطيل. وهم الذين يعقلون من مراد الله ما لا يعقله غيرهم، كما قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. وهم الذين أمر الله بطاعتهم في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وأولي الأمر هم الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، والعلماء كذلك، بل والعلماء يحكمون الأمراء ويبينون لهم ما يكون من حكم الناس بكتاب الله سبحانه. ونفى الله التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل لا يستويان. بل نلحظ ذلك أيضا في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، لما ذهب موسى وهو نبي من أولي العزم من الرسل إلى الخضر لماذا؟ ليتعلم. وكم تعلم؟ 3 مسائل فقط. هذا يبين قدر أهل العلم، على خلاف العلماء في الخضر هل هو نبي أم لا، والصحيح التوقف. بل إن العلم ميز بين أنواع الكلاب، يعني لو سألنا كده أفضل نوع في الكلاب إيه؟ بعض الشباب مرة في بعض الدروس قال لي أسماء أجنبي كده، أنا طبعا ما عنديش خبرة فما فهمتش حاجة. هو فعلا أي واحد بيتسأل السؤال ده أفضل نوع كلاب يوم يدي لك إيه؟ ماركة كده أجنبي ولا حاجة. لا، القرآن بيّن أن أفضل أنواع الكلاب الكلب المعلم، في الآية اللي بتقول إيه؟ فكلوا، أنت عايز تراجع، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إلى آخر الآيات. فلو صاد الإنسان بكلب معلم أبيح أكل هذا الصيد، لو صاد بكلب جاهل خلاص راحت. شوف حتى العلم يفترق أو يعني يفرق بين أنواع الكلاب، وهذا يبين شرف وقدر ورفعة أهل العلم والعلماء. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم يصلون على معلم الخير. يصلون يعني يدعون ويستغفرون. الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر. النينان دي جمع نون، مش سيدنا موسى التقمه الحوت اللي هو ايه؟ سيدنا يونس. انا قلت مين؟ ماشي، اقعد صح. هل هي وذنوني؟ ذنون يعني صاحب، فالنون جمعها ايه؟ ايه اول مره تسمعوا نينان دي؟ وقال صلى الله عليه وسلم صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. والعلماء أيضا هم أولياء الله عز وجل الذين يصدق عليهم قول الله تعالى كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال أبو حنيفة إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وقال الشافعي إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وقال عكرمة إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. العلماء حراس الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني ماذا نفعل فيها؟ أحاديث المكذوبة. فقال: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، أي من أهل العلم. والعلماء أيضا هم صفوة البشر على الحقيقة، هم ورثت 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة، كمثل عين عذبة في البلد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بهذا مقياس أيضا، أنت تتفقه في دين الله، فهذه علامة على إرادة الخير بك. أنت تعرض عن الدين وتعرض عن مجالس العلم، فاحذر أن تكون ممن لم يرد الله بهم خيرا، ممن أعرض فأعرض الله عنه. والعلماء مجالسهم هي المجالس المنيرة في هذه الدنيا. قال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، أو ما اطرد الليل والنهار. موت العالم ثلمة، ثلمة يعني نقص وكسر وخلل، وهذا نلحظه ونراه. العلماء عصمة للأمة من الضلال، هم سفينة نوح، من تخلف عنها خاصة في زمان الفتن كان من المغرقين. سئل ابن عباس رضي الله عنه أو قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا كان للعلماء هذا القدر، فإن الجناية عليهم ليست كالجناية على غيرهم. لكن قبل أن أذكر وأختم بمخاطر الطعن على العلماء، أذكر لكم هذا الموقف الذي يبين خطر اللسان، وأن الإنسان ربما هلك دينه والعياذ بالله تعالى بسبب عدم ضبطه للسانه. قال الإمام ابن خلكان رحمه الله، ركزوا معايا في القصة دي كده: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى كان فيه مجون واستهتار. بصرى دي فين؟ بيبصلي اهو. بصرى في فين؟ في العراق يا راجل. فين ابو مريم؟ بصرى فين؟ العراق ولا في الشام؟ مش في سوريا؟ ها؟ بلغنا ان رجلا يدعى ابا سلامه من ناحيه بصرى كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيله. واحد قاعد قدامه فبيذكر لي قضية السواك وأهمية السواك وفضل السواك. بعض الناس عندهم نوع من السخرية والاستهزاء. بعض الناس مرة جاء ذكر دخول المسجد والخروج، هل انتم محبكينها وتدخل برجل وتطلع برجل، والحمام تدخل برجل وتطلع برجل، تخش يا عم بأي حاجة. طب انت بتتكلم عن مين ده؟ مين الهدي؟ مين ده؟ أو سنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين واحد ما بيعملش بس متأدب مع السنة، خدت بالك، واحد ممكن يكون بيعمل بس بيسخر. السخرية توصل للكفر والعياذ بالله تعالى، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. إيه بقى؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى السخرية والاستهزاء بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين إيه حكمه؟ كفر والعياذ، خروج من الملة، يدخل في الدين مرة أخرى. وهذا كثيرا ما تراه أيضا على صفحات الفيس، الشباب بيهزروا مع بعض فيقول لك احنا بنمثل بقى اللي احنا في ايه في مكة، ويقول له يا أبا جهل، أيوة يا أبا لهب ماذا فعل، يقول له والتي والعزة فعلنا كذا وكذا، يكفر لأنه يعظم هذه الآلهة. هيقول لي ما أقصدش، ما هو لا يتصور فيها إلا الاستهزاء. وهذا الاستهزاء كفر والعياذ بالله تعالى. فالإنسان يكون يعني منتبها لأمر لسانه حتى لا يخرج من الدين وهو لا يشعر. نرجع لقصة ابن خلكان. ذكر عند هذا الرجل المستهتر أمر الإيه؟ أمر السواك. فقال والله لا أستاك إلا في المخرج. يعني شو بيقول لهم هيستاك في من الإست من مكان خروج الغائط. شوف الاستهزاء والسخرية. فأخذ سواكا ووضعه في مخرجه ثم أخرجه. مكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج. ثم فوجئ الناس به أنه قد وضع ولدا. إيوه ها؟ وضع خلف، راجل خلف. القصة ذكرها ابن كثير وغيره. وضع ولدا على صفة الجرذان. إيه الجرذان؟ فراء. له 4 قوائم ورأسه كرأس السمكة، وله 4 أنياب بارزة، وذنب طويل، و4 أصابع، ودبر كدبر الأرنب. ولما وضعه صاح الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة الرجل فرضخت رأسه فقتلته. عاش الرجل بعد وضعه له 2 يوم ومات في 3. وكان يقول هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. قال ابن كثير وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى الحيوان حيا ومنهم من رآه بعد موته. وأما في زماننا فقصة ذكرها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله عن أبيه اللي هو الشيخ محمد شاكر اللي كان شيخ من شيوخ الإيه؟ الأزهر في مصر. طه حسين كان طالبا في الجامعة المصرية وتقرر إرساله في بعثة إلى أوروبا، فأراد حضرة السلطان والسلطان حسين أن يكرمه، فاستقبله في قصره استقبالا كريما وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى. وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، خطيب فصيح متكلم مقتدر. الشيخ مش عايز أقول الاسم ملهاش لازم. وكان السلطان محافظا أو مواظبا على صلاة الجمعة. صلى الجمعة يوما بمسجد قريب من قصر عابدين، وندبت وزارة الأوقاف ذلك الخطيب لذلك اليوم. أراد الخطيب أن يمدح عظمة السلطان وأن ينوه بما أكرم به الشيخ طه حسين، وحق له أن يفعل، لكن خانته فصاحته وغلبه حب التعالي في المدح، فزل زلة لم تقم له قائمة بعدها أو من بعدها. ماذا فعل؟ قال أثناء خطبته، ودلوقتي الشيخ بتاع الأواف ده بيخطب ومين حاضر صلاة الجمعة؟ السلطان حسين، وهو عايز يمدحه ويثني عليه عشان كرم مين؟ طه حسين. فقال في الخطبة جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. جاءه الأعمى وطه حسين فما عبس في وجهه وما تولى. كان الشيخ محمد شاكر من شيوخ الأزهر أو وكيل الأزهر كان حاضرا وشاهدا لهذه الصلاة، فقام بعد الصلاة وقال أعيدوا صلاتكم فإن الإمام كفر. أعيدوا صلاتكم فإن الإمام كفر. لما؟ لأن الخطيب عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن السلطان أفضل وأعلى مكان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما جاءه الأعمى إيه؟ عبس وتولى. أما السلطان لما جاءه الأعمى ما عبس وما تولى. فهذا فيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان سبب كفره والعياذ بالله. فهذا الخطيب الأحمق الجاهل يريد أن يتملق السلطان وهو عن تملقه غني، فمدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته بالقياس إلى ما عاتب الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم. يقول الشيخ محمد شاكر لكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاء الأخرى. يقول أقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد 4 سنين بعد أن كان متعاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة، ولا شماتة فيه فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت من عبرة وموعظة. بعد كده بقى إيه؟ بقى يحفظ نعال وأحذية المصلين. ومن يهن الله فما له من مكرم. أختم ببيان خطر الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم. الجناية على العلماء إخواني خرق في الدين، الجناية على العلماء خرق في الدين. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت إيه؟ معروفة دي، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان، مش الإخوان المسلمين طبعا، بالإخوان يقصد مين؟ إخوانه، وهم الإخوان المسلمين إخوان لينا طبعا. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، مع مخالفتنا لهم في أمور أنتم تعلمونها. وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال مالك ابن دينار، وعايزكم تحفظوا العبارة دي، ركز معايا كده فيها، مالك ابن دينار يقول: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يعني أنت أصلا ما انتش نافع، وإنسان فاشل أصلا، ولا عملت أي حاجة، ولا أنتكت، ولا أبدعت، ولا أفدت الناس بشيء، وعمال تشتم في الناس التي أفادت وعلمت البشرية وعلمت الناس. هذا ذكرني بموقف جرى مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أتاه رجل ودخل عليه فقال له: يا إمام، أتوضأ كما ذكر صاحب طبقات الحنابلة، أتوضأ بماء النورة؟ فقال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. فقال الرجل: أتوضأ بماء الباقلاء؟ إيه الباقلاء؟ الفول، شايفين الفول؟ هل يخفى القمر؟ مصريين ما شاء الله يعني بينهم وبين الفول علاقة وطيدة، يعني بيأكلوه، فول مدمس وفول نابت وفلافل وإيه تاني؟ وبصارة، ها وفول. في ناس مش عارف فول أخضر يا عم، لا ما هو الفول المدمس قلناه، يعني خمس أشكال لحاجة واحدة، والحمد لله نعمة، يعني ربنا يديم علينا النعمة، يعني ما بنسخرش. لكن أنا بقول لهم المصريين ناس طيبين، يعني عايشين برحمة الله سبحانه وتعالى. فالراجل ده جاي يقول الإمام أحمد: ينفع أتوضأ بمية الفول؟ تخيل أنت كده مكان أحمد، واحد بيسألك أتوضأ بمية الفول، هتقول له إيه؟ فقال أحمد، شوف الأدب، ما أحب ذلك. فقال الرجل: أتوضأ بماء الورد؟ طب بلاش فول نخليها ورد، ينفع أتوضأ بماء الورد؟ فقال: ما أحب ذلك. فقام الرجل فتعلق به أحمد، مسك هدومه وقال له: ما تقول، ماذا يقول إذا خرج من المسجد؟ وانت طالع المسجد تقول إيه؟ فسكت الرجل. فقال أحمد: اذهب فتعلم هذا، انت بتتكلم في مسائل أصلا مش هتحتاجها، وعمال تتقعر وتعمل نفسك يعني حاجة ضخمة، يعني بتسأل أسئلة مش محتاجينها. الأولى ليك تعمل إيه؟ تعلم الذكر. انت بتقوله وانت ايه؟ زي بعض الشباب تلاقيه عمال يسب وعمال يشتم، تيجي تساله في اداب قضاء الحاجه، يعني ازاي يعمل حمام ما يعرفش، فضلا بقى اللي انت تساله في مسائل الاعتقاد، في مسائل الصلاه او غيرها. والعلماء يعلمون الناس قبل ان يولد. شوفوا الواحد من دول بقاله 40 سنه ولا حاجه، 40 سنه هو عالم ويدرس الناس ويفتي الناس قبل ان يولد هذا الشخص، حتى وإن أخطأ، خلينا نقول أو أخطأ خطأ صريحا واضحا، ما من عالم إلا وله إيه؟ زلة، وما من جواد إلا وله كبوة. وإلا فتجد حتى الكبار العلماء، الإمام أبو حنيفة له زلة في أمر النبيذ، وأن الخمر المحرم ما كان فقط من العنب وما سوى ذلك فلا يسمى خمرا. طب خلاص بقى الناس هتشرب ويسكي وتشرب مش عارف إيه، ما مش من العنب، هيشرب خمرة على المذهب الحنفي. وعند ابن حزم الكلام على الغناء يبقى يرقص بقى ديسكو، وبرضه بالشرع برضه ناخد بالك. وعند الشافعي يتزوج الرجل مثلا ابنته من الزنا، قول باطل طبعا، يعني أمور عجيبة جدا. هؤلاء الذين يطعنون على العلماء وكأنهم يريدون من العلماء أن يكونوا معصومين، ده فرضا يعني أن هم خلينا نقوله غلط غلط، يعني خلاص وقع وقع تمام. يعني من الناس من يوهب نقصه لفضله، يعني هو الإنسان ليه فضل وليه حسنات كثيرة جدا، لو عنده زلة أو زلتين أو حاجات بسيطة تغوص في بحار حسناته، بخلاف من تغوص حسناته في بحار سيئاته. الطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم ويستجلبون لأنفسهم أخبث الأوصاف، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهم شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد المحتمل للتحسين خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، الباغون الذين يريدون لأهل البراءة العنت والمشقة، وهم مفسدون في الأرض، وقد قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهم عرضة لحرب الله كما في الحديث فقد آذنته بالحرب، وهم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم. شوف بقى في آخر الحديث ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي، ولئن سألني لإيه لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان لمن أثقل عليه، واحد بيسأله في مسألة وبيناقشه وبيجادله، فقال ما هذا قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، يعني هو الراجل عنده 90 سنة وده بيتقل عليه، فقال له إيه يا عم في إيه أنا متحملك وأنا عندي كام 90 سنة، اتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. قال له لو دعا واحد منهم عليك ممكن تروح في داهية. وقيل إن أولاد يحيى ابن خالد البرمكي قالوا له وهم في القيود مسجونين يا أبه صرنا بعد العز إلى هذا، قرأوا التاريخ، صرنا بعد العز إلى هذا مسجونين، قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاعدل، فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله. وبما أن الجزاء من جنس العمل فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم بعاقبة من جنس فعله. عن إبراهيم رحمه الله قال إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال عمرو بن شرحبيل، اسمع القول ده، لو رأيت رجلا يرضع عنزا، تخيل كده وانت على الفيس مصورين واحد بيرضع من معزة، تعمل ايه؟ تعمل لايك مش كده؟ أو تشير. طب شو هو بيقول إيه؟ لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع، خايف اللي أنا أبتلى بنفس الإيه. وقال ابن مسعود لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وكان رجل يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم، وذات يوم تكلم بكلام لم يرق لأحد تلامذته، فقام هذا التلميذ وصفعه على رؤوس الأشهاد، يعني دلوا على وشه، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي شرح التنبيه أحد الكتب في 24 مجلدا، ودرس وأفتى وكثر طلابه باليمن واشتهر ذكره وبعد صيته. قال الجمال المصري، اسمع الخاتمة دي، شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه طلع لبره كده واسود، فكانوا يرون ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحم الله الجميع، كان يقع في الإمام النووي فلعل ذلك بسبب وقيعته. والخائط في أعراض العلماء إن حمل عنه ذلك فقد سن سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة عليه وزرها، ومن عمل بها وزر من عمل إلى يوم القيامة. قال الإمام أحمد لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وكانوا حتى العبارة دي كانوا بيسخروا منها، وقالها الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله لما قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. ثم قال ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. كان العبارة بتاعت لحوم العلماء مسموع، يقول لك لحوم العلماء بسبوسة، عايز يقول يعني تتاكل. شوف حتى وصل بهم الحال إلى السخرية من كلام الأئمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن مخاطر الطعن في العلماء أن ذلك يتسبب في تعطيل الانتفاع بعلمهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك ليه؟ لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بسب العلماء الذين يدعون إلى الله عز وجل. ومن شؤم الطعن في العلماء أن هذا يفضي والعياذ بالله تعالى إلى أن يتركهم الناس وينصرفون عنهم، وربما كان ذلك سببا في انتشار الإلحاد. وأنتم ترون الواقع الذي نعيشه، إذا صرف الناس عن أهل العلم ربما وقعوا في براثن الإلحاد والعياذ بالله. ومن شؤم ذلك أيضا انزواء بعض العلماء وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة صيانة لأعراضهم. وإذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى اتخذ الناس رؤوسا جهالة يفتونهم بغير علم، فكان الضلال والإضلال. أختم بكلمة للإمام الآجري رحمه الله يقول: ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة يحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ العلماء ويحفظ أمتنا وبلدنا من كل مكروه وسوء، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأنفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يقينا شر ألسنتنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.